ما كان لهم الخيرة. فإذا كان الله جل وعلا هو الذي يخلق وغيره لا يخلق وله الخيرة وليس لغيره أن يختار، فهل يستحق المخلوق المربوب العاجز الضعيف أله أن يختار إلها يعبده، صنما حجرا ملكا جنيا إنسيا كما يفعل هؤلاء الذين يعبدون غير الله تعالى؟ أريد أن أقف وقفة بسيطة. العبادة امتثال الأوامر واجتناب النواهي. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال. الله جل وعلا خلق هذه العوالم وخلق المعالم، وكثيرا ما ذكرت في هذا المجلس أن الله تعالى كان ولم يكن شيء، وأنه جل وعلا خلق القلم، وأنه تبارك وتعالى أمر القلم أن يكتب فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. فالكل مما ترى بعينيك خلق الله، لا إله إلا هو. هذا الخلق أمره الله جل وعلا أن يعبده، والعبادة تتفاوت. الإنس والجن أمروا بأن يعبدوا الله تبارك وتعالى بما جاءت به الرسل. بقية الخلق الجبال الأشجار الحشرات الدواب كل ما كان على وجه هذا الكوكب يعبد الله يسبح الله. الله جل وعلا يلهمه بأن يعبده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. الحجارة يعبدون الله، الدواب تعبد الله تبارك وتعالى. يكفينا في ذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الدواب يوم الجمعة، أنها تكون مصيخة مصغية قبل طلوع الشمس، لأنها تتحين حدثا، تتحين وقوع أمر. هذا الأمر هو عبادة الله جل وعلا وإزالته هذا الكون. هي تعلم أن الله تعالى يزيل هذا الكون في يوم الجمعة، ولهذا تراها ما عدا الإنسان تراها مصغية مصيخة إلى أن تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس أمنت، لأن الشمس في يوم القيامة لا تطلع من المشرق وإنما تطلع من المغرب. فالدواب الحيوانات تنتظر يوم الجمعة بالذات إلى أن تطلع الشمس. إن طلعت الشمس أمنت، ارتاحت، اجترت، أكلت، شربت، ملهمة من قبل الله. أنت الآدمي الإنسان المكلف الذي حملك الله تعالى الأمانة، عليك أن تمتثل أوامر الله. الأمانة هي امتثال أوامر الله، العبادة هي امتثال أوامر الله، اجتناب نواهي الله تبارك وتعالى. هذه الأوامر التي أمرنا الله جل وعلا بها هي حق لله، ليست لغيره، لا تصرف لغيره. من صرفها لغير الله تبارك وتعالى فقد اتخذ ذلك المعبود ندا لله، وجعلوا لله أندادا يحبونهم ويعبدونهم كحب الله وكعبادة الله تبارك وتعالى. وكلنا يعلم أن الجن والإنس إنما خلقوا لعبادة الله، فكل ما يسمى عبادة، سل العلماء في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب عن العبادة، فإذا قالوا لك هذا عبادة لا تصرفه لغير الله تعالى. اسمحوا لي أن أقول كثير من الناس ما عرف العبادة، ولذا يأخذ حق الله تعالى ويصرفه لغير الله، يسجد لغير الله من باب التقدير والاحترام، وهذا لا يسوغ ولا يجوز. ما دام السجود عبادة لا يصرف لغير الله، نجل من يستحق أن يجل ويعظم، لكن لا يبلغ ذلك التعظيم إلى وضع الجباه في التراب لذلك المخلوق. الركوع كذلك، الانحناء كذلك، الانحناء لأننا عندما نقف بين يدي الله تبارك وتعالى قانتين عابدين، عندما نقف نهصر ظهورنا لله تبارك وتعالى راكعين وساجدين لله جل وعلا، فلا يجوز أن يصرف هذا الأمر ما دام أن هذا الأمر محبوب لله. الله جل وعلا لا يأمر بأمر إلا إذا أحب من العباد أن يفعلوا هذا الأمر. فسجودي ركوعي انحنائي لا يجوز، لأن هذا لله تبارك وتعالى. ولذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهل بلغك ما كان عليه السلف الصالح وما يقولون؟ يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: من مر على عظيم فانحنى له، من مر على عظيم فانحنى له فقد ذهب شطر دينه. الانحناء لله، فكيف بالركوع وكيف بالبروك وتقبيل الركب وتقبيل الأرجل، وكيف بالوقوف بين يدي مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أقف بين يديه وهو مقبور وأنا قابض يدي حاصر ظهري الدموع تنهال من عيني، أقول هذا من باب الإجلال والاحترام للمقبور، فماذا بقي لله تبارك وتعالى؟ ولهذا ندد الله جل وعلا بحال هؤلاء الذين ليس لهم الخيرة، وندد بهؤلاء المخلوقين الذين خلقهم الله تعالى، وما خلقهم الله تبارك وتعالى إلا لطاعته، إلا لعبادته، إلا لامتثال أمره جل وعلا. فهل من المعقول لعاقل أن يخلقه الله تبارك وتعالى ويعبد سوى الله، ويختار مخلوقا معبودا مربوبا ينزله منزلة الله تبارك وتعالى؟ ولذا قال جل وعلا: يخلق ما يشاء ويختار. بمعنى، هل هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله، أناسي، جن، إنس، حجر، شجر، مدر، حتى الشجر والحجر قد يعبد. مر النبي على سدرة في عام أوطاس في حنين، وإذا بجماعة من المشركين اتخذوا شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ينوطون بها السلاح. لما؟ لأن هذه الشجرة تمد السلاح وتعطيه قوة. وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام مسلمة الفتح، يعني الذين دخلوا في الإسلام عام الفتح قريبا، لأنهم أسلموا وبقي النبي بمكة 20 يوما يصلح الأوضاع. بعد 20 يوم خرج وذهب إلى حنين صلوات الله وسلامه عليه، ووقعت غزوة حنين. وعند الأفول الرجوع مروا بهذه السدرة، ومع النبي عليه الصلاة والسلام الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، حديث عهد بجاهلية. فلما رأى بعضهم السدرة شجرة كبيرة عليها الأسلحة، الأسلحة المشركون وضعوها وهم يعلمون أن هذا الوضع لغرض، الغرض أنها تهب السلاح القوة ليكون ماضيا. قال بعض مسلمة الفتح للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اتخذ لنا سدرة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اختر لنا سدرة نعلق عليها السلاح حتى إن أسلحتنا تكون ماضية قوية من المدد المكتسب من هذه السدرة. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، جملة واحدة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، يعني الطرق، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قولة اجعل لنا ذات أنواط نعلق عليها أسلحتنا لتكتسب، اتخذوها آلهة، لأن الإله بمعنى المعبود، قد عبدت هذه الشجرة، فكيف يعبد مخلوق ويترك الخالق، أو كيف يعبد مخلوق مع الخالق والمخلوق لا يخلق ولا يختار؟ إذن الذي يختار الخالق. ولا يجوز لك أن تتقدم إلى أي عمل من الأعمال تتقرب بهذه الأعمال إلى الله جل وعلا إلا إذا كان هذا العمل مما اختار الله وأمر به. ألا ترى أننا لو أسبغنا الوضوء نصلي صلاة المغرب ولم نتوجه إلى الكعبة، وإنما توجهنا إلى بيت المقدس، أو توجهنا إلى ناحية الغرب أو الشرق، هل تصح طاعتنا هذه؟ وهل يتقبل الله منا هذه العبادة التي تعبدناه؟ نحن عبدناه وصلينا المغرب 3 ركعات بوضوء سابغ، ما حدثنا أنفسنا، صليناها في الوقت بكل خشوع وخضوع وركوع لله، ثم سلمنا، لا يقبل الله. لما؟ لأن الله ما اختار لنا بيت المقدس ولا ناحية الشرق ولا ناحية الغرب، وإنما اختار الله تعالى لنا جهة الكعبة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ولو أن امرأ منا أسبغ الوضوء وقام ليصلي صلاة الصبح الآن، صلى الرغيبة 2 ركعات بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، انتهى، استقبل الكعبة، كبر وصلى صلاة الصبح ركعتين، الآن قرابة الساعة الثامنة إلا شيء، صلى لله، طاع لله بخضوع خشوع، ما حدث نفسه، سلم، لا يتقبل الله تعالى منه. لما؟ لأن الله تعالى ما اختار هذا الوقت لصلاة الصبح، والله تعالى افترض علينا الصلاة كما قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوت في الأوقات التي بينها الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا الله جل وعلا يندد ويسفه أحلام هؤلاء الذين اختاروا معبودات من دون الله. وهكذا كل من اختار شيئا يصرف له حق الله نزل منزلة هؤلاء. كل من صرف شيئا من العبادات التي هي لله صرفها لغير الله، قد اختار إلها معبودا غير الله تعالى. ولذا قال الله تعالى: وربك الجليل العظيم الفعال لما يشاء ويختار، الذي بيده الملك وله الحمد، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. ثم نزه نفسه عن أن يساويه سواه، أن يضارعه غيره في عبادته. سبحان الله وتعالى عما يشركون، عما يفعل هؤلاء المشركون. ما معنى مشركون؟ معنى مشركون صرفوا حق الله لغير الله. الذي صرف حق الله لغير الله مشرك. يكفي في ذلك حديث عمر لما أقسم بأبيه وأبي وأبي، وكان مع النبي في سفر، فلما سمع النبي من عمر وهو يحلف بأبيه قال: يا عمر، لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد أشرك. لما معنى أشرك؟ ومن أين يأتي الشرك هاهنا؟ الشرك أتى هاهنا من ناحية أن القسم عبارة عن إشهاد وإعلام بصدق الحالف، لأن هذا الحالف عندما أقسم بالشيء يشهد هذا الشيء على أنه صادق. أنا عندما أقول: والله ما شربت خمرا، أشهد الرب على أنني لم أشرب خمر. والله إنني قد صليت صلاة المغرب في مسجد النبي، أشهد الرب جل وعلا العليم الخبير لا إله إلا هو أنني أديت صلاة المغرب هذه الليلة في هذا المسجد. فلو قال قائل: وأبيك وأمك يا عمر، أبي توفي منذ 40 عام، أمي توفيت منذ كذا عام، بالله عليك أتعلم أنني صليت المغرب في هذه الليلة في مسجد النبي؟ أو أن أبي يعلم أنني صليت المغرب في هذه الليلة في هذا المسجد؟ أو الكعبة تعلم أنني صليت المغرب في هذا المسجد؟ الكعبة تعرف أننا صلينا في هذا المسجد؟ أنزلنا غير الله منزلة الله. الذي يعلم صدق ما نقول وكذب ما نقول لا يعلمه إلا عالم الغيب وهو الله تعالى. ولذا إذا قلت: وحياتك وأبيك وأمك وجدك والقبة والكعبة وكذا وكذا، معناه أنك أشهدت هذه الأشياء، وأن هذه الأشياء تعلم أنك صادق. فإذا كانت تعلم جاز لك أن تحلف بها، وإذا كانت لا تعلم لا يجوز لك أن تشهدها، وإنما الذي يشهد بالصدق أو الكذب عالم الغيب لا إله إلا هو. ولذا جعلها شركا. الشرك أتى من باب أننا ساويناها بالله وجعلناها تعلم علم الله تعالى لا إله إلا هو. ثم أكد الله جل وعلا أنه الإله المعبود المطلق الذي لا يعبد سواه، وأكد هذا الخبر بقوله بعد أن فند ما سبق وهو الله، تعبير عظيم، وهو الله مبتدأ وخبر، لا إله إلا هو، لا إله لا معبود إلا هو، المستثنى هو ولا يستثنى سواه. ها هنا لا نقول لا إله إلا موسى أو عيسى أو نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، لا، هو الله الذات العلية المعروفة بهذا الاسم الله. لا إله لا معبود إلا هو الله، لأنه ضمير يعود إلى السابق ذكره، وهو الله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. لا إله يعني لا معبود. القرآن نزل بلغة العرب ولم ينزل بلغة العجم، ولذا لا يجوز لنا أن نترجم معنى كلام الله بأهوائنا أو بلغة غير لغة العرب، لأن الله جل وعلا اختار هذه اللغة وأنزل بها كتابة لبلاغتها فصاحتها، لا يمكن لأي لغة من لغات العالم أن تقوم مقام هذه اللغة. وهو الله لا إله، الإله في لغة العرب المعبود. العرب يقولون فهم يفهم فهما، ضرب يضرب ضربا، مصدر، أكل يأكل أكلا، أله عبد، يا له يعبد، إلها معبود. لذا وهو الله لا إله يعني لا معبود بحق سواه، عبد غير الله، ولكن هذه العبادة التي عبد بها غير الله لا يستحقها، لا يستحقها أولئك المعبودون، لأن المعبودين خلق الله، هم مأمورون بأن يعبدوا الله تبارك وتعالى، ولذا لا يشرك به شيء في عبادته، لا إله إلا هو. أما موضوع الخلق فكل عاقل حصيب يعلم أن الله هو الخالق. لو قال لنا قائل أن الذي خلق الأسود والنمور فلان أو فلان، بمجرد أن نسمع منه هذا الكلام نعتبره أحمق مجنون. لو قال لنا قائل النمل والحشرات إنما خلقها غير الله ما نبالي به، لا نعده من عداد العقلاء. لكن البلاء في من هو عاقل أمنه الله بهذه العبادة، ومع ذلك يأخذ هذه العبادة ويصرفها لغير الله تبارك وتعالى. والأمثلة على ذلك كثيرة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كل عبادة لله تعالى لا يستحقها غيره. ثم قال له الحمد في الأولى هذه الدنيا، هو المستحق أن يحمد في الدنيا والآخرة، وله الحكم الأمر النهي، لا يحكم حكما يتعلق بالعبادة سوى الله. ثم إنكم إليه ترجعون، إليه ترجعون يعني أنكم تبعثون وتسألون عما عملتم في الأولى، هل امتثلتم أم لا، هل عبدتم أم لا، هل انتهيتم أم لا. المصير إلينا، وهل ثم مصير إلى غير الله؟ أيوجد خالق غير الله؟ فإذا لم يوجد خالق غير الله لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، لأنه جل وعلا سيبعث الخلائق يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين ويحاسبهم ويجازيهم على ما عملوا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. ليس ثم إله غير الله يمكن أن نلجأ إليه، يمكن أن يعيدنا ليخفف علينا أمور الله جل وعلا ما أرادها. ولذا قال إليه ترجعون، وتقديم العامل على المعمول في لغة العرب دليل على الحصر، أن الرجوع إليه وحده. تقول إياك نعبد وإياك نستعين، الأصل نعبد إياك ونستعين بك، فلما قدم المفعول المعمول على العامل على الفعل في لغة العرب هذا يدل على الحصر، بمعنى لا نعبد سواك ولا نستعين إلا بك، لا نستعين بغير الله، لا نعبد غير الله، إياك نعبد. هذا الذي نقرأه في صلواتنا في اليوم والليلة على أقل تقدير 17 مرة ونحن بين يدي الرب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. لما قدمت إياك على الفعل نعبد؟ لما؟ قال لأن هذا يدل في لغة العرب على أن هذا من اختصاص الله، والله جل وعلا هو المختص بالعبادة وغيره لا يعبد. وإياك نستعين كذلك، لا نستعين إلا بك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا غلام تعال أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله. لا يجوز لي أن أسأل غير الله؟ نعم، لا يجوز أن نسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لكن ما يقدر عليه المخلوق جاز لنا أن نسأله. أقرضني 1000، اعطني قرشا، اعطني كوبا من ماء، احمل لي هذا المتاع، افعل لي كذا مما يمكن للمخلوق أن يفعله، هذا ليس بشرك. ولكن سؤال غير الله فيما هو لله ولا يقدر عليه غير الله، هذا هو المنهي عنه. في القرآن وفي الأحاديث النبوية الواردة الصحيحة عن رسول الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وكذلك لو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، قلم القدرة من قبل انتهى. يوم أن قال الله للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. بعد ذلك في كل عام في رمضان في ليلة القدر كتابة، بعد ذلك ما يكتب نحن في أرحام الأمهات، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. كتب في رحم الأم، ما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك، وما أخطأك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام وطويت الحكم، وله الحكم، وإليه ترجعون. وإليه ترجعون يبعثكم من أجدادكم في صعيد واحد، ويكون ما يكون مما قص الله تعالى علينا في كتابه وبينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تبارك وتعالى ما يدل على فضله ورحمته ومنته واختصاصه بأمور لا يفعلها غيره، وذلك من باب التنبيه والتذكير لكي لا يعبد سواه. قال تعالى قل لهم يا محمد أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما مستمرا لا يوجد إلا ليل إلا ظلمة لا يوجد نهار أبدا، قل لهم يا محمد أرأيتم أيها المشركون أو أيها المتأملون المسترشدون إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، من إله غير الله يأتيكم بضياء، يأتينا بنهار. الليل مستمر أو الظل مستمر، لو أن اليوم والأسبوع والعام كله ظل فسد حرثنا وزرعنا وفسد جونا وتعطلت مصالحنا وزاد وخمنا واستشرى الداء فينا، لكن الله تعالى بفضله ورحمته ومنته أتى بالنهار المضيء وفيه الشمس الحارة المحرقة التي تصلح الكون، يطيب الزرع ينشف تأكله الدواب يكون الزرع ينمو يترعرع، وأنت ترى لو أنك أتيت بزرع تحت ظل شجرة لا ينتعش لا يثمر لا يصلح إلا إذا كانت الشمس تقع عليه. أنا وأنت لو أن دورنا وبيوتنا لا تدخلها الشمس لقيل هذا البيت غير صحي، هذا البيت ليس صحي، لا يصلح، ليس فيه نوافذ، ليس ثم حوش تدخل منه الشمس. ولذا عندما تريد أن تسكن مثلا في المدينة لابد أن تسأل العارفين أجود جهة ما هي؟ يقولون جهة الجنوب. لما؟ قال لأن الشمس إذا طلعت فيها من الصباح إلى الغروب والشمس في ناحية الجنوب. بعد ذلك قالوا ناحية الشرق لأن الشمس تشرق وتبقى مدة طويلة قد تدخل في الدار تزيل الأوبئة وما إلى ذلك. بعد ذلك الجهة الغربية لأن الشمس عندما تغرب تأتي إليها تطيب الحال. الجهة الشمالية قالوا أوبأ جهة في المدينة ما تصلح لأن الشمس ما تدخل. فالله تعالى بفضله ورحمته وجوده وكرمه ومنته على خلقه وعبادته وعباده لا إله إلا هو، لو جعل لنا الليل سرمدا إلى يوم القيامة لا يوجد إله غيره يأتينا بضياء يأتينا بشمس. أفلا تسمعون وتعون وتعقلون وتعلمون أن الإله المطلق هو الله الذي خلق هذه الآية العظيمة التي هي الشمس والآية الأخرى العظيمة التي هي الليل الذي جعله لنا سكنا ووقت راحة. لو ظللنا طوال العام بل أقول طوال الأسبوع ونحن في ليل دامس أو في نهار مضيء لا ننام لمرضنا، أصابنا ما أصابنا، لا نستطيع أن نستلقي، ولكن جعل الله تعالى لنا الليل سكنا. يأتي هذا الليل فيمحو ذلك الضياء والنور حتى نعود إلى دورنا ننام نرتاح. فإذا كان الموضع كهذا الموضع فيه ضياء الكل منا يقول عند النوم أزيل هذا النور حتى ننام، نريد أن ترتاح أجسادنا، نريد أن نأخذ راحتنا. فلو أن الله تعالى جعل لنا الليل سرمدا فسد حالنا، ولكنه عليم خبير جعل الليل والنهار، جعل الشمس والقمر لا إله إلا هو. ثم لا يوجد إله غير الله. لو وجد إله غير الله وذلك أمر محال، إله بمعنى معبود غير الله، لأراد الخالق الثاني الإله الثاني أن يبين للخلق أنه آمر ناهي. مليون قرن مثلا والليل سرمد، يريد الإله الثاني أن يخالف الوضع والأمر، فلو جعل يوم واحد نهار سرمد حتى يعلم بأنه إله أيضا، لكن لا إله إلا هو يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فشاء وله المشيئة المطلقة لا إله إلا هو أن يخلق الليل، أن يجعل الليل، يجعل النهار، الليل سكن، النهار مبصر، نذهب إلى الأسواق نبيع نشتري، نذهب إلى أعمالنا نقضي هذا الوقت في جد واجتهاد وعمل ومصالح. وإذا ما كان الليل وصلينا صلاة العشاء عدنا إلى دورنا لنأخذ راحتنا استعدادا لليوم الآتي عندما تطلع الشمس، زال الضياء، زالت الظلمة، جاء النهار المشرق المضيء الذي يزيدنا قوة ونشاط. تمضي هذه الشمس على حسب السنن الذي أراد الله تبارك وتعالى، إلى أن يشاء الرب جل وعلا أن يمحو هذه الشمس ويزيل هذه الشمس، فيزيلها هو ولا يزيلها سواه، لا إله إلا هو. ولذا إذا ما أراد الله تعالى أن تقوم الساعة طلعت الشمس من مغربها، لا تطلع من المشرق، وهي عندما تطلع من المشرق في كل يوم تمشي حتى تغرب، وإذا غربت ذهبت واستأذنت ربها، هي مامورة، ذهبت واستأذنت ربها في أن تطلع من المشرق، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه الإمام مسلم، عندما قال النبي لأبي ذر: يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ علماء الفلك يعرفون أين تذهب هذه الشمس، علماء الفضاء يعرفون، والله ما يعرفون. أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ أبو ذر لا يعرف. قال: الله ورسوله أعلم. وغير أبي ذر لا يعرف إلا من أخبره الله بذلك. قال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي لأبي ذر: إنها تذهب وتسجد تحت العرش وتستأذن ربها في أن تطلع من المشرق، فإن أذن لها طلعت، وإن لم يؤذن لها عادت من حيث أتت. هذا كلام الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذا قال في حديث آخر: لا تنقطع التوبة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من المغرب انتهى كل شيء، قامت الساعة، زال هذا الكون. فهذه الشمس خلق من خلق الله، لا بد أن تسير على السنن، على الأمر، على الشيء الذي أراده الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو، ولا يوجد إله سواه يتصرف فيها. ثم قال جل وعلا: قل لهم يا محمد، ليتذكروا ويتدبروا لعلهم يعقلون، لأنهم يبصرون هذا الأمر ويروه بعيني رؤوسهم. أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، يعني النهار دائم أبدا لا ليلة، وإنما هو نهار مستمر إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه وأنتم في حاجة إلى السكن وفي حاجة إلى الراحة، أقصى ما تستطيع أن لا تنام فيه كم؟ يوم؟ 13؟ نصف شهر وأنت مستيقظ لا تنام؟ طيب بعد 16 من اليوم 16 إذا استلقيت لا تقوم حتى تمضي أيام، لأنك محتاج إلى راحة. سهرت ليلة إلى الصبح، ما نمت لعمل ضروري هام، اليوم الثاني قد تتأخر عن العمل، ما ذهبت، أو تذهب إلى العمل، عندما تذهب إلى العمل وإذا به ينعس، وإذا به يريد أن يرتاح، وإذا به يريد أن يشرب شاي حتى يعود نشاطه وإذا به يختل في عمله، ربما أنه يريد أن يكتب 10 يكتب 100 وما إلى ذلك. لما؟ لأنه ما نام ليلة واحدة فقط، فكيف به لو جعلت الليالي سرمدا لا نهار؟ ولذا قال تعالى مذكرا عباده يلفت الأنظار إلى هذا الأمر المحسوس الملموس الذي يراه الصغير والكبير، فإذا ما رأيت هذا وعلمته عليك أن تعتبر وتتعظ وتعلم أن هذا الكون الذي يجري على هذا الحال له خالق، هذا الخالق هو المستحق أن يعبد وهو المستحق أن يطاع، لا إله إلا هو. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ثم أشار إلى أن الليل والنهار الشمس والقمر هذه الأمور الكواكب السماء الأرض كلها من فضله ورحمته ومنته على عباده، لأنه جل وعلا قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وسخر لنا هذه العوالم، هذه مخلوقة لنا نحن نستفيد منها نسخرها لمصالحنا، من السماء إلى الأرض هذا لنا، ما فوق السماء الأولى وما إلى ذلك ليس لنا تصرف فيه، من السماء الفضاء بعدما ترى هذه الكواكب الذي جعلها الله تعالى زينة، وهي ليست داخل السماء وإنما هي زينة للسماء الدنيا كما قال الله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هذه المصابيح دون السماء الأولى زينة لها، فمن هذه الكواكب إلى الأرض هذا في تصرفك، تصرف فيه بما تشاء لأن الله تعالى سخره لك، واستعمله في طاعة الله جل وعلا، ما فوق ذلك ليس في مقدور أحد من الخلق، ذلك خاص بالرب ولا يسمح إلا لمن أذن له الرب. وأنت تعلم أن الله جل وعلا لما شاء أن يدعو إليه نبيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم بعث له أمين من في السماء، وأتى أمين من في السماء إلى الأرض ليكون مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرافق أمين من في السماء جبريل رافق النبي عليه الصلاة والسلام في الرحلة العلوية حتى بلغ إلى السماء الأولى، طرق الباب جبريل، من؟ جبريل، من معك؟ محمد، أو أرسل إليه؟ نعم، فتحوا باب السماء لأن معه الأمين، أمين من في السماء. وهل بالله عليكم إذا كان النبي محمد ومعه جبريل، جبريل يطرق الباب حتى يدخل أفضل خلق الله، هل يستطيع علماء الكون علماء الفضاء علماء سفن صواريخ يصعدون ويدخلون السماء؟ خابوا وخسروا ولن يستطيعوا، وليفعلوا ما يفعلون فإنهم دون ذلك دون ذلك. هذا السماء لها حراس، والجن كانوا يصعدون يرقى بعضهم على بعض يسترقون السمع، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام منعوا من ذلك، صاروا يرمون بالشوب، ولذا قالوا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذا، وأكتفي بهذا القدر.